بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف دروسنا في هذا الشهر الكريم برسالة نافعة مفيدة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي رسالة فتح الرحيم الملك العلام في علم العقيدة والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن الكريم. وهذه الرسالة مفيدة ونافعة، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لخص فيها جملة من علوم القرآن، وسيأتي في قراءة المقدمة أن الشيخ استخرج هذه الفوائد من كتاب كبير في التفسير له، ذكر أنه منع من نشره طوله، ثم لخصه في الكتاب المعروف بتفسير السعدي. وهذه الرسالة العظيمة مشتملة على ثلاثة أصول: على علم العقيدة والتوحيد، وعلى علم الأخلاق والآداب، وعلى علم الأحكام الشرعية المستنبطة من كتاب الله تبارك وتعالى. والذي نسعى إليه في هذه الدروس هو التفقه في ديننا الذي شرعه الله لنا، فإن خير ما قضيت فيه الأعمار التفقه في دين الله تبارك وتعالى. ونحن في زمن كثر فيه الخطباء والمتكلمون مع قلة الفقه والرجوع إلى الأصول الشرعية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإجماع، وأراعي في هذه الدروس التنويع في عرض هذه المعلومات من خلال هذه الكتب التي نتدارسها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسعى دائما إلى الوقوف عند المسائل بالتفصيل والتدقيق ثم سماع الأسئلة من الإخوة ليحصل لنا الفقه بديننا بناء على الأدلة الشرعية وما بينه سلف الأمة. ونسعى إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يمدنا بعونه وتوفيقه أن ننهي هذه الرسالة بانتهاء هذا الشهر إن أمد الله لنا في الأعمار. وسنبدأ اليوم بقراءة مقدمة هذه الرسالة نظرا لتأخر وصول النسخ التي ستوزع إن شاء الله على الإخوة، لكن النسخ محدودة ومهما كثرت النسخ فالوافدون لهذا المسجد كثير ولا يمكن أن تسعهم، لكن شرط الواقف أن تكون هذه النسخ لمن يحضر الدرس، فمن أراد حضور الدرس والمداومة عليه إلا ما ندر من شغل عارض فليأخذ نسخته وليستعن بالله. وإذا كان الحضور من غير مداومة فسيبقى التسجيل لهذا الدرس في الموقع يراجعه من شاءه، وكذلك سيجد النسخة من هذا الكتاب موجودة في مواقع متعددة من الشبكة العنكبوتية. سنقرأ اليوم بحول الله وتوفيقه المقدمة، ثم أنبه على في كلمة موجزة بمناسبة دخول الشهر ما ينبغي أن يراعى في هذا المقام، ثم بعد ذلك نفتح المجال للأسئلة على أن يكون الدرس في حدود الساعة إلى الساعة والربع حتى نترك مجالا للإخوة الذين يريدون التفرغ لبعض شؤونهم بعد هذا الدرس وفي وقت كاف قبل صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الأول من غرة رمضان لعام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي نزل الكتاب هدى وشفاء لما في الصدور، وأودع فيه من أصناف المعارف وأنواع العلوم ما تستقيم به الأمور، يسره للمتذكرين وبينه للمتدبرين وكشفه للمتفكرين، وأصلح به الظاهر والباطن والدنيا والدين، وجعله من فضله وكرمه حاويا لعلوم الأولين والآخرين، ومهيمنا على الكتب والمقالات وآية للمستبصرين. نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة وبحمد الله تبارك وتعالى، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح خطبه بحمد الله والثناء عليه. وأما الحديث الذي يروى: كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله بحمد الله فهو أبتر، فهذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، ولكن الحجة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يستفتح خطبه ومواعظه بحمد الله والثناء عليه. وهذه المقدمة مشتملة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهل، والحمد كل ما يمدح به الموصوف، كل ما يمدح به الموصوف فهو من الحمد، والفرق بينه وبين الشكر أن الشكر يكون عند إسداء النعم، والحمد يكون بالثناء على الصفات الذاتية والفعلية التي قد تكون متعدية للمنعم عليه أو تكون قاصرة على الموصوف، والله عز وجل مستحق لصفات الحمد في ذاته سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو الحميد، والحميد من أسمائه العظيمة، وهو مستحق للحمد على كل حال، ولا يحمد على كل حال إلا رب العالمين، لأن أمره في عباده ما يتعلق بأمره الشرعي وبأمره الكوني هو محمود على كل ذلك، فكل ما يقدره سبحانه على الخلق فله فيه حكمة بالغة، وهو محسن لخلقه على كل حال. وكم لله من نعمة عظيمة مستورة فيما يقدره على عباده لا يعلمونها، فكم كفر بهذه المصائب من الذنوب والخطايا، وكم وقى بها من الشرور، وكم لله من لطف عظيم فيما يقدر على عباده سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله الذي نزل الكتاب هدى وشفاء لما في الصدور. هذا فيه تقرير أن هذا الكتاب منزل من الله، كلام رب العالمين، كما قال السلف: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فالقرآن كلام الله تكلم به على الحقيقة، ليس بكلام مجازي ولا بكلام مخلوق خلقه في غيره، وليس هو كلام النفس، وإنما هو كلام يتألف من آيات وحروف تكلم الله عز وجل به، فأسمعه جبريل وتلاه جبريل، وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه الصلاة عليه السلام، ونسمعه اليوم من القراء، فهو كلام الله، الصوت صوت القارئ، والكلام كلام البارئ سبحانه وتعالى. نزل الكتاب هدى وشفاء لما في الصدور، هذا وصف لكتاب الله، فإن الله عز وجل أنزله فيه هداية للخلق، وفيه بيان لهذا الدين القويم، وأخبر الله عز وجل أنه يهدي للتي هي أقوم، وفيه شفاء لما في الصدور، فيه شفاء حسي وشفاء معنوي. الشفاء الحسي أنه إذا تلي على مريض أو على سقيم أو على من به داء بإخلاص وصدق نية حصل به الشفاء بتوفيق الله تبارك وتعالى. وفيه شفاء لما في الصدور، الشفاء المعنوي من الشبه ومن الأمور التي يلبس بها الشيطان على المسلم، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجهل عي، قال فإن شفاء العي السؤال، فالجهل عي ومرض شفاؤه القرآن، كما أنه شفاء من الأمراض الحسية. قال وأودع فيه من أصناف المعارف وأنواع العلوم ما تستقيم به الأمور. نعم، اشتمل القرآن على أنواع المعارف، علم العقيدة وعلم الأخلاق وعلم الأحكام وكافة ما يحتاج إليه المسلم في حياته، كما قال الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال يسره للمتذكرين وبينه للمتدبرين وكشفه للمتفكرين. هذا كما أخبر الله عز وجل أنه يسر القرآن للذكر وأنه سهل ميسر يقرأه الكبير والصغير ويتلوه الرجل وتتلوه المرأة، وهو سهل ميسر. ومن الآيات العظيمة التي يلاحظها المسلمون أنه قد يقرأ القرآن يحفظه عن ظهر قلب بعض العامة الذي لا يحسن القراءة والكتابة، وهذه من حكمة الله في هذا الكتاب، في أن الله يسر حفظه وفهمه وتدبره، فيستطيع المسلم بحرصه وعنايته بكتاب الله أن يحفظ القرآن، يحفظه الكفيف الذي لا يبصر، ويحفظه الصبي في مقتبل العمر. وقد جاء في كتب التراجم أن كثيرا من أهل العلم قد حفظوا القرآن في أقل من 10، وهذا من تيسير الله لهذا الكتاب مع تنوع علومه وكثرة فوائده. فإن الله يسر القرآن للذكر ويسره للتدبر والتفهم وكشف ما فيه من الأحكام وبينه وفصله تفصيلا، كما هو ظاهر لكل من تدبر القرآن، أصلح به الظاهر والباطن والدنيا والدين. جاء القرآن معالجا للقلوب ومعالجا للظاهر، فيه عناية بالإخلاص، فيه عناية بالآداب، فيه عناية بالأحكام وتأدية الحقوق، وأصلح به الدين والدنيا، فمن استقام عليه صلحت له دنياه وصلح له دينه. قال وجعله من فضله وكرمه حاويا لعلوم الأولين والآخرين. نعم، هذا الكتاب العظيم جعل الله فيه الكثير من العلوم السابقة، وقص فيه القصص، وأنبأنا عن أخبار من قبلنا، قص علينا ما جرى بين موسى وقومه وما جرى بينه وبين فرعون، وقص علينا ما جرى لنوح وما جرى لصالح وما جرى لعيسى ولسائر الأنبياء. كل ذلك نتلوه في كتاب الله عز وجل ونقرأه ونتدبره، وبين لنا ما اختلف فيه أهل الكتاب، بين لنا فيه التوحيد، وبين لنا فيه العبادة، وبين فيه الأخلاق، وبين فيه المواريث، وبين فيه كيفية التعامل مع غير المسلمين، إلى غير ذلك من الأحكام العظيمة التي اشتمل عليها القرآن. وهو أيضا الكتاب المهيمن على الكتب قبله، على التوراة والإنجيل وعلى سائر الكتب، وهو الشاهد عليها الذي اشتمل عليها وزاد الله فيه من التفصيل والبيان ما ليس فيها. نعم. والمصنف رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وسلطانه، ولا مثيل له في نعوته وأوصافه وكرمه وإحسانه، ولا نديد له في ألوهيته وحمديته وعظمة كبريائه وشأنه. ثم بعد ذلك عطف المصنف رحمه الله بعد الحمد لله ثنى عليه بما هو أهل، مذكرا ببعض فوائد هذا الكتاب، عطف على ذلك بكلمة التوحيد، قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه وسلطانه. وهذا من الإقرار بكلمة التوحيد، متضمنة إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية، فلا شريك له في ملكه وسلطانه، ولا مثيل له في نعوته وأوصافه وكرمه وإحسانه، أي ليس له نظير وليس له شبيه في كماله، في صفاته وفي كل ما قام به من الإحسان للخلق، لا نديد له في ألوهيته، أيضا ليس له ند، والند هو المثيل والنظير، فليس له شريك في الملك، وليس له شبيه في الكمال، وليس له ند ونظير في العبادة والتوحيد. المصنف رحمه الله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بآياته وبرهانه الهادي إلى جنته ورضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه على الحق وأعوانه وسلم تسليما. ثم عطف على ذلك بالجزء الثاني من الشهادتين، وهو شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو القسم الثاني من الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبهاتين الشهادتين يدخل الرجل في الإسلام، ولا يتحقق أصل الإيمان إلا بالإقرار بهما. ثم ذكر بعض صفات عليه الصلاة والسلام، قال: المؤيد بآياته وبرهانه، والتأييد هو التقوية كما قال الله عز وجل: وأيدناه بروح القدس، أي قويناه. والله أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بروح القدس وهو جبريل، وأيده بالآيات والبراهين العظيمة الدالة على صدقه، ومنها هذا القرآن العظيم الهادي إلى جنته ورضوانه. هنا ذكر وصفين: وصف متعلق بإنعام الله على نبيه، ووصف قائم بالنبي. المؤيد بآياته وبرهانه، أي من ربه، الهادي إلى جنته ورضوانه، هذا مما قام بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالله أيده وهداه وقواه، وهو دعا إلى الجنة وإلى رضوان الله تبارك وتعالى. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما شرع لنا ذلك: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره واجبة، فلا بد أن يصلي عليه من سمع اسمه عليه الصلاة والسلام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البخيل من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولم يصلي عليه فهذا بخل في حق النبي صلى الله عليه وسلم من المسلم إذا لم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله: أما بعد، فقد كتبت سابقا كتابا مطولا في تفسير القرآن، فصار طوله من أكبر الدواعي لعدم نشره لفتور الهمم ومللها من الطول. ثم إني بعد ذلك استخلصت منه ومن غيره قواعد تتعلق كلها بأصول التفسير، وهي نعم العون للراغبين في علم التفسير الذي هو أصل العلوم كلها، فبلغت 70 قاعدة، ويسر المولى طبعها ونشرها. نعم، هنا نبه المصنف رحمه الله سبب تأليف هذا الكتاب وأسباب تأليف الكتب، درج العلماء على ذكرها في مقدماتهم ليعلم سبب التأليف وقصد المؤلف، وهذا مما يدل على أن العلماء رحمهم الله ما كانوا في تأليفهم لهذه الكتب يؤلفون للتكثر من المصنفات حتى يقال صاحب المصنفات والكتب، وإنما كانوا يؤلفون للحاجة، فمتى ما ظهرت لهم حاجة أو مصلحة صنفوا فيها. فذكر المصنف هنا أنه صنف كتابا كبيرا في التفسير، والذي يظهر أن هذا الكتاب هو غير تفسير السعدي الموجود الآن بأيدي الناس، لأن هذا مختصر، وسيأتي ما يؤكد ذلك أنه عزم على اختصاره، وهذا قبل أن يختصر هذا التفسير الكبير في هذا التفسير الموجود. ولعل أهل الحرص على كتب التفسير أن يراجعوا أبناء الشيخ في البحث عن هذه النسخة من التفسير المطول للشيخ رحمه الله، فإنه ذكر أن الذي منع من نشره طوله، واليوم كثرت طباعة الكتب فأخذ يطبع السمين والغث، وامتلأت سوق المكتبات بما لا يحسن إخراجه، وحرقه أولى به من إخراجه للناس من كتب اشتملت على البدع والضلالات، ومن كتب قامت على أفكار البشر وعلى عقولهم. ونحن في حاجة إلى مثل هذا التفسير من هذا الإمام المفسر المتفنن الذي جمع أنواعا من الفنون في كتبه ومصنفاته. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه عزم بعد ذلك على استخراج هذه الفوائد في كتب خاصة، واستخرج القواعد في التفسير، وهذا ما اشتمل عليه كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن، وقد سبق أن قرأناه في شهر رمضان ما قبل الماضي، ونحن في هذه السنة مع هذا الكتاب في علوم القرآن من كتب الشيخ رحمه الله. والمصنف رحمه الله: فتكرر علي الطلب في السعي في نشر التفسير، فاعتذرت بالعذر المذكور، ولكن لازلت أفكر في تلخيصه واختصاره، فظهر لي أن الأولى والأنفع إفراد علوم التفسير كل نوع على حدته، ولو لزم من ذلك ترك ترتيب التفسير، بل لو لزم من ذلك ترك الكلام على كثير من الآيات القرآنية إذا تكلمنا على نظيرها أو ما يقاربها، فإن الإحاطة على جميع الآيات القرآنية ليس من شروط علم التفسير، لأن من خواص تيسير الله تعالى لمعاني كتابه أنه جعله أصولا وقواعد وأسسا، إذا عرف العبد منها شيئا وموضعا عرف نظيره ومشابهه ومقاربه في كل المواضع، فمعرفة بعضه يدعو إلى معرفة باقيه. نعم، هنا نبه الشارح رحمه المصنف رحمه الله على أنه تكرر عليه الطلب، وهذا من نهم طلاب العلم في كل عصر، يلحون على العلماء في إخراج الكتب. تكرر عليه الطلب في نشر كتاب التفسير، فاعتذر بالعذر السابق وهو طول الكتاب الذي يمنع من نشره، ثم ذكر أنه عقد النية على تلخيصه واختصاره، ولعل الكتاب الآن المختصر من التفسير هو ما كان قد عزم عليه الشيخ رحمه الله في ذلك الوقت، ثم ذكر أنه ظهر له أن الأولى والأنفع إفراد علوم التفسير كل نوع على حدة. قال: وإن حصل لزم من ذلك ترك ترتيب التفسير، بل لو لزم من ذلك ترك الكلام على كثير من الآيات القرآنية إذا تكلمنا على نظيرها أو ما يقاربها، فإن الإحاطة على جميع الآيات القرآنية ليس من شروط علم التفسير. هذه الجملة من كلام مصنف رحمه الله لها وجه صحيح، وهو أن من أراد الإجمال في علوم القرآن قد يكتفي بهذا ويأخذ بعض الآيات كما صنف في آيات الأحكام وفي الآيات من كتاب الله في فنون شتى، فهذا نعم قد يكتفي به المقتصد ومن أراد الإجمال. وأما من أراد التبحر في التفسير والإحاطة بكلام ربنا، ليست الإحاطة المطلقة، ولكن أن يكون متبحرا متفننا في التفسير فلا يكفيه هذا. وقوله إن الإحاطة على جميع الآيات ليس من شرط التفسير محل نظر، فإن السلف رحمهم الله استعرضوا القرآن كله وفسروه. قال مجاهد: عرضت كتاب الله تبارك وتعالى على ابن عباس، أقفه عند كل آية وأسأله عنها، وجرى على ذلك عمل المفسرين كالطبري والبغوي والقرطبي وابن كثير، كذلك الشيخ رحمه الله في كتابه في التفسير. فلا يغني دراسة بعض الآيات عن الآيات الأخرى، لأنه ما من آية إلا وفيها من الفوائد ما ليس في غيرها، لكن في بعض الآيات من الإجمال ما هو مفصل في غيرها. فهذا الكلام كأن المصنف خاطب به من يريد الاقتصاد والإجمال في هذا الباب، وأما من أراد الوقوف على دقائق التفسير لكتاب الله تبارك وتعالى فلا بد أن يستعرض التفسير لكامل القرآن، وأن يقف عند كل آية وعند كل كلمة وعند كل لفظة من كتاب الله. فهذا كتاب الله تبارك وتعالى ليس فيه خلل وليس فيه ما هو زائد عن الحاجة، بل كل كلام الله تبارك وتعالى كله مفيد نافع لا يغني بعضه عن بعض، لأنه كتاب اشتمل على كل العلوم، فما يوجد في سياق يفصل في سياق آخر أو ينبه على فائدة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله هذه الفائدة في كتاب القواعد الحسان، فمن أراد التدقيق في علم التفسير فلا بد أن يستعرض القرآن كله، ولا بد أن يقف عند كل آية، وأن يتدبر القرآن، وأن يقف عند كل لفظة وعند كل كلمة من كتاب الله تبارك وتعالى. وسبقا ذكرت كثيرا في الدروس، وما زلت على هذا المنهج القديم، أننا ندرس كتب أهل العلم وندعو لهم أن هدانا الله على أيديهم، ونعرف لهم قدرهم، لا نتفضل عليهم ولا نستجيز لأحد أن يتفضل عليهم من طلاب العلم، ونعرف لهم قدرهم، ولكن إذا جاء في شيء من كلامهم ما يستحق التنبيه لا بد أن ينبه عليه. وهذا هو المنهج القويم الذي جمع بين الأصلين العظيمين، وهو التجرد للحق مهما كان المتكلم من ذوي العلم والفضل، فلا يمنع من أن ينبه على ما قد يستدرك من كلامه. وفي الوقت نفسه لا يجوز تنقص العلماء أو التفضل عليهم لمجرد استدراك عليهم في هذه الكتب العظيمة النافعة، فما يؤخذ عليهم من الاستدراك كقطرة في بحر، والماء إذا بلغ القلتين لا ينجس، فكيف بالبحر والنهر الدفاق كهذا الإمام الجليل الذي اتسع علمه ونفع الله بمؤلفاته. ومع هذا إذا صادف أن ينبه على شيء من كلامه فلا ينبغي السكوت على ما يحسن التنبيه عليه، نصحا لطلاب العلم، تجردا للحق، مع لزوم هذا الأصل في احترام أهل العلم. المصنف رحمه الله: ثم نظرت في ذا علوم التفسير كثيرة جدا، وفي استيعابها يطول الكتاب جدا، فرأيت أهم علوم القرآن على الإطلاق ثلاثة علوم: علم التوحيد والعقائد الدينية، وعلم الأخلاق والخصال المرضية، وعلم الأحكام للعبادات والمعاملات. نعم، هنا الشيخ رحمه الله رأى أن علوم التفسير كثيرة جدا، ورأى أن استيعاب ذلك يطول جدا، وذلك أن الشيخ رحمه الله نشأ في بيئة لم ينتشر فيها العلم كما هو الشأن في هذه العصور. وجد طلاب العلم متخصصون في التفسير وفي غيره وفي القراءات، ووجد الباحثون بعد هذا الفتح العظيم في هذه الجامعات والمدارس والمعاهد التي عمت أرجاء هذه البلاد، ووجد أيضا لها نظائر في بعض بلدان المسلمين. فاليوم نحن بحمد الله هناك ازدهار علمي موجود في بلاد المسلمين، وهو رجوع طلاب العلم إلى العقيدة الصحيحة والتفقه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتفعت الهمم، ووجد من الحرص لدى بعض طلاب العلم ما يغبطون عليه، فينبغي العناية بهم في استخراج هذه المصنفات وفي تدريس هذه المطولات، لأن هذه الدروس من يحضرها طلاب علم كبار ومن دونهم من طلاب العلم المتوسطين ومن جاءوا يطلبون الفقه لدينهم من الذين لم يعتنوا بالتخصص لكن لهم عناية في التفقه في دين الله تبارك وتعالى. فذكر أن علوم القرآن ترجع إلى هذه الأصول: علم التوحيد وعلم الأخلاق وعلم الأحكام. وهذا استقراء من المصنف رحمه الله وهو من هو. مثل هذه الفوائد تسجل لدى طالب العلم، إذا جاء عالم وسبر علوم القرآن وخرج بهذه النتيجة تدون، وقد تضاف لبعض الجهود الأخرى لأهل العلم في هذا الباب، كما ذكر الإمام ابن القيم أن هذا القرآن إما بيان للتوحيد أو تحذير من الشرك أو بيان حال أهل التوحيد وما أعد الله لهم من الثواب، أو بيان عقوبة الله لأهل الشرك وما أعد لهم من العقاب. فهذه فائدة عزيزة في أنواع علوم القرآن المتعلقة بالتوحيد وبضده وبأحوال أهل التوحيد وأحوال أهل الشرك في المآل وفي الدار الآخرة. والشيخ هنا يذكر أن علوم القرآن منقسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة باعتبار آخر، باعتبار انقسام هذه العلوم إلى علم التوحيد وعلم الأخلاق وعلم الأحكام. وقد سبق أن ذكرت كثيرا في الدروس منذ بدء هذه الدروس أني أحرص على في اختيار الكتب على الجمع بين هذه العلوم الثلاثة للحاجة الشديدة إليها، فمن الله بتدريس الكثير من كتب الاعتقاد، ودرسنا كتاب عمدة الأحكام في باب الأحكام، ورياض الصالحين في باب الآداب، وشهد بعضكم بعض هذه الكتب. وهذا الكتاب الآن جمع فيه المصنف بين هذه الأنواع الثلاثة. وسبقا درسنا الإبانة الصغرى لابن بطة واشتملت على هذه العلوم الثلاثة. فكل هذا مما يدل على تواطئ العلماء المصنفين على أن هذه هي العلوم النافعة. هذا هو الصحيح. المسلم اليوم يحتاج إلى أن يعرف عقيدته وماذا يعتقد في ربه وماذا يعتقد في هذا الدين، ويحتاج إلى أن يعرف الأحكام من الحلال والحرام وما شرع الله له وما منعه منه، ويحتاج إلى أن يعرف الأخلاق والآداب التي يتعامل بها مع إخوانه المسلمين. وما عدا ذلك من العلوم فهي إن كانت شرعية فهي في خدمة هذه التخصصات في هذه الفنون. كثير من الكلام كما ذكرت لا ينفع كثيرا، إنما الذي ينفع هو ما تعلق بالدين في معرفة العقيدة، معرفة العبادة والأحكام، ومعرفة الأخلاق. وشعب الإيمان مدارها على هذه الأنواع الثلاثة. ولهذا ينبغي الحرص على دراسة مثل هذه الكتب والعناية بها حتى يجمع المسلم بين علوم القرآن في قراءة هذه الكتب المصنفة من أهل التخصص ومن أهل الاستقراء للقرآن. المصنف رحمه الله: فرأيت الاقتصار على هذه الثلاثة أولى وأنفع وأحسن موقعا. كل واحد من هذه الثلاثة يقتضي كتابا مطولا وخصوصا علم الأحكام، ولكن أتينا بمقاصدها ونصوصها من الكتاب وجمعناها في فنها واختصرنا الكلام فيها اختصارا لا يخل بالمقصود ولا يغلق العبارات، بل أتينا بذلك بعبارات واضحة ليس فيها حشو ولا تعقيد. نعم، هنا ذكر أن الاقتصار على هذه الثلاثة أولى وأنفع وأحسن موقعا، يعني في الإيمان في طاعة الله تبارك وتعالى، وذكر أن كل واحد من هذه الثلاثة يقتضي كتابا مطولا، قال خصوصا علم الأحكام، كذلك علم الاعتقاد، كذلك علم الآداب، فإن هذه صنفت فيها مصنفات مطولة، ولكن الشيخ رحمه الله أراد أن يلخص هذه العلوم في هذا الكتاب وأن يشير إلى أصولها في عبارة سهلة بعيدة عن التعقيد، قريبة المتناول، سهلة المأخذ والحفظ، ثم جمع هذه الأنواع الثلاثة في هذا الكتاب ليقرب هذه العلوم في هذا الكتاب المختصر. والاختصار في التصنيف من المقاصد الكبيرة للعلماء، فإن التصنيف على أنواع متعددة من المصنفين ما يقصد الاختصار، ومنهم ما يقصد الاقتصاد وهو بين الإطالة والاختصار، ومنهم ما يقصد التفصيل. فالكتب المختصرة هي التي يبدأ بها طلاب العلم الصغار، ثم ينتقلون إلى الكتب المقتصدة. ولهذا صنف ابن رشد كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وذكر أن هذا الكتاب هو نهاية المقتصد المتوسط، وهو أول ما يبدأ به المجتهد لينتقل بعده إلى الكتب المطولة التي يعنى بها من رغب في الاجتهاد وفي قوة الاستنباط والفهم للأدلة. المصنف رحمه الله، ونسأل المولى تعالى أن يعيننا على ذلك وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا به وسائر إخواننا المسلمين، وأن يعفو عن خطأنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا، إنه جواد كريم، وسميته فتح الرحيم العلام في علم العقائد والأخلاق والأحكام المستندة إلى كتاب الله الكريم نصا واستنباطا وتنبيها وإرشادا. نعم، هنا ذكر المصنف رحمه الله، سأل الله العون والتوفيق، وهذا مما يحسن بكل مسلم في المصنفات وفي دراسة الكتب في كل أحواله أن يستعين بالله. ثم ذكر اسم الكتاب، وهذه أيضا من طرائق أهل العلم أن ينصوا على عنوان الكتاب في المقدمة، وسماه فتح الرحيم العلام في علم العقائد والأخلاق والأحكام، قال المستندة إلى كتاب الله الكريم، ثم نبه إلى عدة تنبيهات تدل على دقته في التصنيف، قال نصا واستنباطا وتنبيها وإرشادا، وهذا مما يدل على دقة الإمام السعدي رحمه الله في التصنيف، نصا أي ما نص القرآن على هذه المسائل، واستنباطا أي أنه يستنبط الحكم وقد لا يكون منصوصا عليه، وتنبيها يعني إشارة إلى هذه المسألة على وجه التنبيه والإيماء، وإرشادا أي دعوة إلى هذا الأمر، فقد يذكر الفائدة ويرشد إليها وإلى الأخذ بها. نتوقف عند هذا القدر، ونواصل درسنا غدا إن شاء الله بقراءة بداية هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شرور أنفسنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. والكلمة اليوم هو في التنبيه على هذا الموسم العظيم الذي نحن في أول يوم من أيامه، وهو شهر رمضان الكريم، ميدان عظيم للتسابق في الخير وفي رفع الدرجات، وهو محطة عظيمة يقف فيها المسلم مع نفسه: كيف أنا في رمضان الماضي، وكيف أنا الآن في هذا الشهر الذي نستقبله في أول أيامه. وهو أيضا فرصة عظيمة إلى أن يتوب التائب من ذنوبه، وأن يرجع إلى الله عز وجل، وأن يصدق الله النية والقصد، وأن يكون على عزيمة قوية في استقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. يبدأ هذا المشوار العظيم في هذا الشهر الكريم، تتغير حاله من المعاصي إلى الطاعة، ومن التقصير إلى الحرص على الخير، ومن التفريط إلى العناية بكل لحظة في هذا الشهر. هذا شهر عظيم، كان السلف يسألون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوه سألوا الله أن يتقبل منهم ما قدموا في رمضان 6 أشهر أخرى. وهذا يدل على عناية السلف في كل السنة برمضان، وهذا مما يدل على فضل هذا الشهر. هذا الشهر وعد الله عز وجل كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في الحديث الآخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في الحديث الآخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه فرص عظيمة. جاء في الحديث أنه ينادي منادي في أول هذا الشهر: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر، شهر تصفد فيه الشياطين، وهذه فرصة لكم يا من شكوتم إلى الله ضعف إيمانكم، وشكوتم حالكم في ضعف العزيمة. هذه الشياطين قد صفدت، وباب الخير قد فتح، يناديكم ربكم في كل ليلة: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من لم يتب في رمضان متى يتوب، ومن لم يرجع إلى الله في رمضان متى يرجع. يا من بلغ 40 من عمره إلى متى هذا التسويف، يا من بلغ 50 و60 و70 وما فوق ذلك، ما الذي ينتظر المسلم؟ هل ينتظر إلا أن يأتيها الموت وينقل من هذه الدار، من دار العمل إلى دار فيها حساب ولا عمل؟ هذه فرصة، وهذه مرحلة عظيمة للمسلم أن يغير من حاله وتقصيره إن كان مقصرا، وأن يستزيد من الخير إن كان محسنا، وأن يثني على الله بما هو أهل إن كان موفقا مسددا. ميدان عظيم جربنا في الأعوام الماضية ما نستقبل هذا الشهر، حتى يقول بعضنا لبعض قد مر الشهر سريعا، متى مرت هذه الأيام ومتى طويت هذه الساعات الفاضلة، كأنها أيام وليست بشهر. فهذه عبرة لنا في أول يوم، في أول يوم من هذا الشهر، أن نستعد لهذه الساعات، وأن نتفرغ من كل الأشغال والمنغصات، وأن نقبل بقلوب عظيمة على طاعة الله تبارك وتعالى. وأعظم ما يؤكد عليه في هذا الشهر هو أداء الصيام الواجب الذي أوجبه الله عز وجل علينا في هذا الشهر، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا يدل على أن الصيام كتب على الأمم الماضية وكتب على هذه الأمة، فواجب على المسلم أن يستقبل هذا الشهر بانشراح صدر وبفرح وسرور وحبور أن بلغه هذا الشهر العظيم، وأن يعقد النية عند دخول هذا الشهر على صيام شهر رمضان، الصيام الذي شرعه الله لنا يؤدي فيه ما أوجب الله عليه، ويتجنب التقصير في الصيام وفي بقية الواجبات التي هي مشروعة في رمضان وفي غيره. ومن ذلكم المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد بحضور وخشوع وبأداء لها على ما شرع الله تبارك وتعالى لنا. فالصلاة آكد من الصوم، وبعض المسلمين إذا أقبل الشهر اهتم لقدوم هذا الشهر وعقد العزيمة على سهر الليل ونوم النهار، ولربما استغرق نومه بعض أوقات الصلوات فلا يستيقظ إلا في وقت متأخر من النهار، وقد ضيع الصلوات، ثم به يتهيأ للموائد الضخمة، يملأ معدته من الطعام والشراب، فإذا ما وجد ذلك ثقل عن الصلاة، فبدأ بليلة ساهرة في اللعب واللهو. ليس هذا بصيام، وليس هذا بحسن استقبال لهذا الموسم. هذا موسم عظيم يحرص المسلم فيه على أداء الصلوات في وقتها، ومن رزقه الله الإقامة في هذا البلد فعليه أن يحرص على أداء الصلوات في هذا المسجد العظيم، الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد. لو قيل لتجار الدنيا: هذا سوق ربحك فيه ريال، وهذا سوق ربحك فيه ألف ريال، لا يبقى في ذلك السوق الذي يقال أن ربحه ريال لا يبقى فيه أحد من التجار، سينتقلون إلى سوق الألف. فما بالنا نفرط في هذا الخير وفي هذا الثواب العظيم. ولا أقول أن هذا واجبا وأنه يجب على المسلم أن يصلي في هذا المسجد، وإنما الواجب أن يصلي في جماعة في أي مسجد من المساجد، ولكن أهل الهمم وأهل الحرص الذين نراهم يتلمسون طريق المراتب العالية، هذا التوجيه لهم، من رغبوا في الدرجات العالية وفي الهمم عليهم أن يحرصوا على هذه الصلوات في هذا المسجد. بعضهم يحرص أن يصلي المغرب والعشاء ويحرص على صلاة التراويح، وأرى أن الحرص على أداء الصلوات الخمس في المسجد مقدم على الحرص على التراويح في هذا المسجد، لأن هذه واجبة، صلاة التراويح نافلة، والسبق في هذا الدين يحتاج إلى فقه بمعرفة فضائل الأعمال وما الذي يقدم ويؤخر. وقد سبق أن قرأنا كتاب تجريد الاتباع في أسباب تفاضل الأعمال، وهو كتاب مهم في هذا الباب، يحسن للمسلم الرجوع إليه في بداية هذا الشهر ليتزود لهذا السباق العظيم. وهذا الكتاب من لديه نسخة فهو كذلك، ومن ليست لديه نسخة فهو موجود في الموقع الخاص، في موقع الخاص، ويمكن أن يحمل في دقائق. وأنا مع أني أنا الذي كتبت هذا الكتاب أرجع إليه بين فترة وأخرى لما أرى من الحاجة إلى التذكر والتذكير بفضائل الأعمال، لأن الإنسان مهما حرص فإنه سيفوت عليه ما يفوت من الدقائق والمسائل في هذا الباب وفي غيره. ثم بعد ذلك يحرص المسلم في هذا الشهر العظيم أن يكون صيامه على ما شرع الله عز وجل، ليس الصيام لمن ترك الطعام والشراب، وإنما الصيام لمن صام عما حرم الله. ومن الأمور العجيبة أن الله حرم في هذا الشهر الغيبة والنميمة، ومنع الصائم من الطعام والشراب، والطعام والشراب مباحان في غير رمضان، مأمور الصائم بالإمساك عنهما في رمضان، وأما الغيبة والنميمة فهي محرمة في رمضان وفي غيره. ولهذا تعجب بعض العلماء أن يصام عما أباح الله وأن يفطر المسلم على ما حرم الله في رمضان وفي غيره. الغيبة والنميمة والفحش أدواء عظيمة أصيب بها بعض المسلمين، حتى بعض الصالحين من رواد هذا المسجد. نرى ما بين فترة وأخرى الشدة والغلظة، ونرى السباب والشتم، ونرى الغلظة في التوجيه والإرشاد من بعض إخواننا. فعلينا أن يرفق بعضنا ببعض، ومن أراد أن ينصح فليكن برفق ولين ورحمة، ومن زوحم في مكانه فعليه أن يوجه من أساء إليه برفق ورحمة، فإن وجدت المنازعة فعليه أن يحفظ صيامه ودينه وينتقل إلى مكان آخر ولا يجاري السفيه في سفهه. فالذي يريد الخير لا يمكن أن يتنزل لبعض من لا يعقلون وبعض من لا يبالون بصيامهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بالإعراض عن الجاهلين، قال: وأعرض عن الجاهلين. فبعض الناس فيه جهل وسوء خلق واعتداء على المكان، فإذا رأيت ذلك فوجهه برفق ولين، فإن استجاب فلا تخاصمه ولا تضيع صيامك مجاراة لهذا السفيه. وهؤلاء بعضهم لا يمنعه صيامه من أن يسب ويشتم، وقد يمد يده ويضرب ويتطاول على من تكلمه في هذا الأمر. فعلينا أن نحفظ صيامنا وقيامنا من كل أذية. قد جاء في الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فعلينا أن نحفظ صيامنا من الغيبة والنميمة والفحش وأذية المسلمين، وأن نحفظ قيامنا أيضا من البذاءة والفحش وأذية المسلمين، واعلموا أن من سبق لمكان فهو أولى به، فمن سبق إلى الصف الأول فهو أولى به، ولا يجوز للمسلم أن يدخل بين الصفوف وهي لا تتسع لمثله فيزاحم إخوانه ويضع قدمه على هذا وقدمه على هذا حتى يثقل المصلين وهو يظن بذلك أنه فاز بالصف الأول وما علم أنه أساء وظلم واعتدى على الصفوف. العبرة ليس بأن نصلي في الصف الأول، العبرة بأن نصلي بخشوع وحضور قلب، وأن تدمع العين من خشية الله تبارك وتعالى. وكيف لمعتد على الصف أن تدمع عينه وأن يخشع قلبه وأن يكتبه الله في المقبولين وهو معتد ظالم؟ ولهذا ذكر العلماء في باب المفاضلة أن الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضيلة المتعلقة بالزمان والمكان. ولو خير العاقل بين أن يصلي في الصف الأول من غير خشوع ولو سلم ذلك من الأذية، أو أن يصلي في آخر صف مع خشوع، فالصلاة في آخر صف بخشوع خير من الصلاة في الصف الأول من غير خشوع. ينبغي للمسلمين أن يفقهوا هذا. بل قال بعض العلماء ما رغب في الصف الأول إلا لأن أصحاب الصف الأول أسمع لقراءة الإمام، والسماع لقراءة الإمام مؤثر في الخشوع، فما شرع الصف الأول إلا لطلب الخشوع ولطلب سماع قراءة الإمام. واليوم من الله علينا بهذه الوسائل، ونحن في هذا المسجد وحتى في الساحات التي خارج المسجد فإنا نسمع صوت الإمام بوضوح. فعلى المسلم إن سبق إلى الصف الأول بخير وسبق شرعي فنعم ما سبق إليه، وإن كان لا يصل للصف الأول إلا بحج أو بأذية فعليه أن ينتهي عن هذا الأمر، وعليه أن يعلم أن دين الله ليس بالمغالبة وليس بالمنازعة وإنما بالفقه في الدين. وكذلك المسلم في أي مكان متى ما وجد متسعا في المكان الذي هو فيه عليه أن يفسح لأخيه، فإن الله عز وجل أمر بذلك، قال إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فكما أنه لا يجوز أذية المسلمين بمزاحمتهم في الصفوف، لا يجوز لمسلم أن يفرج بين قدميه بحيث يتسع هذا المكان لرجلين في الصف، فإذا أقيمت الصلاة جمع بين رجليه وترك فرجة عن يمينه وفرجة عن يساره. لمن هذه يتركها؟ للشيطان. صح الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الشيطان يتخلل في هذه الفرج فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. علينا أن نكون على فقه بديننا، لا إفراط في الوقوف في الصف ولا تفريط، لا أن يأتي المسلم في هذا المكان ليضيق على غيره بأن يتوسع في مكانه ثم لا يترك مجالا لغيره وفي الصف متسع لرجل آخر. واعلموا كما أن الإنسان يخرج المال من جيبه ويتصدق على الفقير فإن من جنس الصدقات أن تتصدق على أخيك الذي جاء متأخرا يخوض بين الصفوف فلا يجد مكانا وهو في حرج شديد، فاتته تكبيرة الإحرام وحزن قلبه لفواتها وهو يبحث عن مكان، وكل واحد قد أخذ مكانه وفرج بين قدميه، ليس من رحمة وليس من شفقة على هذا المسلم أن يفرج له وأن يفسح له حتى يدخل في الصف وتنال أجر صلاته هذه الليلة كاملة بما أعنته على الخير، فإن الدال على الخير كفاعله. هكذا ينبغي أن نفقه ديننا، كلما أحسنت لأخيك فأنت عابد لله، صبرك على أذى أخيك عبادة، حلمك على أخيك عبادة، إرشادك لأخيك عبادة، أن تفسح للمسلم في الصف عبادة، كل هذه من العبادات. ليست العبادة هي الصلاة، العبادة هي الصلاة والصوم والحلم والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء للمسلمين ورحمة المسلمين وتوجيههم إلى الخير. من رزقه الله علما فعليه أن يرشد بعض إخواننا الذين يرتكبون أخطاء في الصلاة لربما فسدت صلاتهم بها، كالذي يصلي منفردا خلف الصف، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فكيف لا ينبه هذا الرجل والناس ينظرون إليه؟ فما من ناصح وما من موجه لهذا المخطئ. كذلك مما ينبه عليه في هذا الشهر العناية بتلاوة كتاب الله والحرص على قراءة القرآن مع تدبر وخشوع، فإن هذا شهر القرآن، أنزل الله فيه القرآن، وكان جبريل يذاكر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان، وفي السنة التي توفي فيها عرض عليه القرآن مرتين. فينبغي للمسلم أن يحرص على قراءة القرآن وعلى كثرة التلاوة مع الخشوع والحضور. كذلك ينبغي الإحسان للمسلمين بالصدقة، هناك فقراء وهناك أسر ليس لديهم من المعيشة ما يسدون حاجتهم، يتنافس كثير من المسلمين بتفطير الصائم في هذا المسجد، وعليهم أن يعلموا أنه لربما كان أبلغ في الصدقة أن تأتي بهذا الطعام لأسرة فقيرة يدخرون هذا الطعام طوال الشهر، وأما هذه الموائد فمدة دقائق ثم ترفع، يؤكل منها ما أكل ثم يرفع الباقي وقد يرمى. وأما هذه الأسرة إذا أتيت لها بنوع من الطعام فإنه لا يكاد يبقى منه شيء، يدخرونه ويفطرون عليه ويتسحرون منه. فينبغي أن يكون لدينا فقه في تعهد هؤلاء وفي الإحسان إليهم، ولا بأس أن يجمع المسلم بين الخيرين، بين الإحسان للمسلمين في هذا المسجد بتفطير الصائم والصدقة على أولئك المعاويز. ولكن كثير من الناس لديه مبالغة في هذه السفر، مع أنه قد لا يهتم بتلك الأسر الفقيرة التي تحتاج إلى أقل ما يقدم في مثل هذا المسجد. كذلك علينا العناية أيضا بسد حاجات إخواننا الذين يفيدون علينا من الخارج، فمنهم من يحتاج إلى المال، ومنهم من يحتاج إلى الإرشاد والتوجيه، ومنهم من يحتاج أن تدله الطريق وأن ترشده إلى ما يريد. كل هذا من الإحسان إلى المسلمين. نسأل الله التوفيق للجميع، وأن يهدينا وإياكم، وأن يعيننا على صيام هذا الشهر وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يرزقنا العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل هناك فرق بين علم العقائد وعلم التوحيد؟ العقيدة أشمل من التوحيد، فالعقيدة تشمل أبواب الاعتقاد، والتوحيد متعلق بالركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم. يقول السائل: